وهذا هو درسنا الحادي عشر من باب الحيض من عمدة الأحكام. مسألة: هل تغتسل المستحاضة أو تتوضأ لكل صلاة؟ تقدم معنا ما يتعلق بالتعريف بالاستحاضة، فمن يذكرنا؟ خروج دم من قعر الرحم من عرق يقال له العاذل، هذه الاستحاضة متى تأتي؟ في الأصل متى مجيئها؟ بعد الحيض. مجيء الاستحاضة يكون بعد الحيض، ولهذا يحصل اشتباه وتحير في المرأة التي يستمر معها هذا الدم. وذكرنا فيما تقدم علامات الحيض وعلامات الاستحاضة، فمراجعة لما تقدم، ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ دم الحيض يغلب عليه السواد، ودم الاستحاضة يكون أحمرا شفافا، لونه كلون الدماء التي تخرج بطبيعة الحال من الجسد نتيجة جروح وما إلى ذلك. أيضا من العلامات الحيض له رائحة منتنة بخلاف الاستحاضة. من الفوارق أيضا أن دم الحيض يخرج متجمدا، ودم الاستحاضة يتجمد بعد الخروج. دم الحيض لماذا يخرج مجمدا؟ لأنه قد تجمد في الرحم. أيضا من الفوارق في الغالب أن دم الحيض يكون منتظما بخلاف الاستحاضة، لا تنتظم تستمر. ومن الفوارق أن دم الحيض يكون ثخينا بخلاف دم الاستحاضة، فإنه يكون رقيقا. أيضا دم الحيض نجس ودم الاستحاضة ليس بنجس. من الفوارق أيضا أنه يجوز لزوجها أن يأتيها المستحاضة، يجوز لزوجها أن يجامعها، وأما الحائض فلا يجوز، هذا بالإجماع. أيضا من الفوارق أن دم الاستحاضة يكون حكم المرأة كحكم الطاهرات، ودم الحيض لا تكون بحكم الطاهرات، بمعنى أنها لا تصلي ولا تصوم إلى آخره. أيضا من الفوارق أن دم الحيض يكون طبيعيا، إن الله كتب على بنات آدم الحيض، كتبه الله على بنات آدم، فخروجه خروج طبيعة، وهو يدل على صحة المرأة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه ناتج عن مرض. هذا الدم النزيف ناتج عن مرض، وأيضا دم الحيض يوجب الغسل، ودم الاستحاضة لا يوجب ذلك. هذه الفوارق إذا فهمتها ستبني عليها أحكاما في باب الحيض. أيضا من الفوارق مجيء الحيض علامة على البلوغ، هو من علامات البلوغ بخلاف دم الاستحاضة. فقد سؤال هنا: هل يمكن أن يأتي المرأة قبل البلوغ الاستحاضة؟ نحن قلنا الاستحاضة إنما تكون بعد الحيض، فهل يمكن أن تستحيض المرأة قبل بلوغها؟ اختلف أهل العلم، هل تسمى استحاضة قبل بلوغ المرأة هذه الدماء إذا جاءت للمرأة؟ على قولين، فمنهم من يقول يمكن أن يأتي المرأة قبل حيضها هذه الدماء وتسمى استحاضة، ومنهم لا يسميها استحاضة، يقول هي دماء نزيف وما إلى ذلك. قالوا لأن الاستحاضة المعلوم أنها تكون بعد الحيض مباشرة. من الفوارق أيضا أن دم الاستحاضة يأتي بكثرة ويستمر ويهيج في المرأة، ويأتي بكثرة بخلاف دم الحيض، فإنه قد يأتي متقطعا يأتي قليلا. من الفوارق أن المرأة عند مجيء الحيض تتعب، ويجيئها أوجاع وآلام وما إلى ذلك، وعلامات في جسدها وعلامات في صحتها ونفسيتها، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يأتي ويستمر يتعب المرأة لكن ليس كتعب الحائض، فالحائض تتعب قبل مجيء الحيض وأثناء مجيء الحيض ويستمر معها إلى بعد الطهر بقليل، قد يستمر معها. من الفوارق المرأة بعد طهرها من الحيض تكون مهيئة للحمل، أما تلك إن انقطع دمها فلا يكون شيئا. أيضا من الفوارق أن الحيض إذا انقطع هناك علامة له وهي القصة البيضاء، بخلاف الاستحاضة فانقطاعها هو الجفاف. من الفوارق أيضا أن الحائض لا يجوز طلاقها أثناء حيضها، وطلاقها أثناء حيضها يعد طلاقا بدعيا، بخلاف الاستحاضة يجوز لزوجها أن يطلقها ولا كراهة في ذلك، وهو يعتبر طلاقا سنيا. بعد أن علمنا هذه الفوارق وقد تكررت معنا، هذه الفوارق مهمة أن تفهمها بدقة، لأنه يبنى عليها ما يتعلق بمسائل الحيض كلها، وفي مسألتنا ما يتعلق بغسل المستحاضة أو وضوء المستحاضة، هل يجب أن تتوضأ لكل صلاة؟ هذه المسألة تقدم وقلنا لكم من بابها ما يتعلق بصاحب الحدث الدائم، هذه الاستحاضة تندرج تحت باب صاحب الحدث الدائم. صاحب الحدث الدائم هو من يتوضأ لرفع الحدث ثم يستمر معه الحدث اللا إراديا، فالمرأة تغتسل من الحيض لرفع الحدث الأكبر وهو الحيض وتريد الصلاة ويستمر معها الاستحاضة ألا إراديا، هذه تسمى صاحبة حدث دائم. أيضا من بابها من يخرج منه رائحة من قبله تستمر وتخرج على الدوام بعد أن يتوضأ أو بعد أن يغتسل، سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، أو تخرج حصيات من قبل الرجل أو المرأة، أو تخرج دماء من الدبر، أو تخرج قطرات باستمرار، تخرج قطرات بول، أيضا صاحب سلس البول يستمر، وقس على ذلك، هذا كله يقال له صاحب الحدث الدائم. تقدم الكلام والتفصيل في مثل هذه المسألة فيما يتعلق بصاحب الحدث الدائم، والأصل فيما يتعلق بالمستحاضة هو حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وأيضا حديث أم حبيبة أنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه الأحاديث هي أصول لمثل هذه المسائل التي نذكرها فيما يتعلق بالمستحاضة. وما يتعلق بالمستحاضة وكما ذكرنا لكم هي المرأة تطهر من حيضها ثم يستمر معها خروج هذه الدماء، فإن كانت تعرف عادتها أنها مثلا عادتها من كل شهر 3 أيام أو 4 أيام أو 7 أيام ما زادت من الدماء، هذه يقال لها استحاضة. فكيف تفعل المرأة إذا أرادت أن تصلي؟ لأن هذه الدماء ستستمر، هي ستغتسل غسلها للحيض ثم هذه الدماء ستستمر، هل للمستحاضة أن تتوضأ وضوءا واحدا لعدة صلوات، أم أنه يلزمها لكل صلاة ودخول صلاة أن تتوضأ من جديد حتى وإن لم تحدث؟ صورة المسألة: الرجل أو المرأة على وضوء صلى به الظهر واستمر على وضوئه إلى العصر، هل يصح أن يصلي به العصر؟ بلا خلاف، هو لم يحدث ولم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء. الآن المستحاضة تتوضأ ثم تصلي، الدماء ستستمر وخروج تلك الدماء تستمر، فإذا انتهت من صلاتها هل ينتقض الوضوء فتصلي يعني، فإذا أرادت أن تصلي مثلا سنة بعدية للصلاة أو استمرت إلى العصر ولم تحدث، هل تصلي بهذا الوضوء الأول الصلاة الأخرى، أم يجب عليها أن تتوضأ للصلاة الأخرى وإنما تصلي به فرضا واحدا؟ وهل يجب أن تغتسل لكل صلاة؟ فإذا صاحبة الاستحاضة أمرها مشكل عند العلماء، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 5 أقوال: هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة، أم تغتسل لكل صلاة، أم أنها لا تتوضأ ولا تغتسل إن لم تحدث وتصلي بذلك الوضوء الأول؟ هذا إن شاء الله واضح صورة المسألة. طيب، القول الأول أنها تغتسل لكل صلاة، هذا القول ذكر الإمام النووي في شرح المهذب المجلد الثاني 535، ذكر أن هذا مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ما صورة المسألة؟ قالوا: اغتسلت من حيضها، استمر معها الاستحاضة تغتسل فتصلي به صلاة، فإذا انتهت تلك الصلاة وأرادت أن تصلي ماذا تفعل؟ تغتسل، هذا القول الأول. القول الثاني: تغتسل لكل يوم وليس لكل صلاة. الفرق بينه وبين القول الأول أن القول الأول يقولون تغتسل لكل صلاة، وأما القول الثاني فيقولون تغتسل كل يوم غسلا واحدا لـ5 صلوات. القول الثالث: تغتسل للظهر والعصر، ثم تغتسل للمغرب والعشاء، ثم تغتسل للفجر. هذا واضح، تغتسل بين كل فرضين، تغتسل الظهر ثم تصلي به الظهر والعصر، وتغتسل المغرب وتصلي به المغرب والعشاء، وتغتسل الفجر. يعني كم سيكون عليها غسل باليوم؟ سيكون عليها 3 أغسال. وأما على القول الأول كم سيكون عليها أغسال؟ 5. واستدل أصحاب هذا القول بحديث ضعيف لا يثبت، جاء في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتجلس في مركن فإذا رأى صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وهذا الحديث أعله الحفاظ وأعله الإمام البيهقي رحمه الله، فهو ضعيف، والإمام الألباني رحمه الله يصححه. والذي يظهر بعد النظر في طرق الحديث يجد أن الحديث الراجح فيه الإعلال، والله أعلم. القول الرابع: أنها تتوضأ لكل صلاة. القول الرابع أنها تتوضأ لكل صلاة، وهو قول جمهور أهل العلم. قول عامة أهل العلم أنها تتوضأ لكل صلاة. ورجح هذا القول الإمام الصنعاني، ومن المتأخرين رجح هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والإمام الألباني وشيخنا محمد بن علي بن آدم الأثيوبي أو الأثيوبي، وأيضا شيخنا عبد المحسن العباد، رجحوا أنها تتوضأ لكل صلاة. بماذا استدل الجمهور على هذا القول؟ الجواب، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. ليس هنا الشاهد الذي استدلوا به، وإنما استدلوا برواية عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي لكل صلاة، استدلوا بهذه الزيادة. وهذه الزيادة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. عروة ذكر الحديث وزاد هذه الزيادة، فهي من قوله وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شاذة في الحديث. ضعف هذه الزيادة الحفاظ، الإمام البيهقي ضعفها، وأيضا ضعفها الإمام الشوكاني، وعدد من الأئمة، وضعفها شيخنا يحيى أيضا. توضأ لكل صلاة زيادة لا تثبت، لكن استدل الجمهور أيضا بأحاديث أخرى جاءت الأمر بالوضوء للمستحاضة عند كل صلاة، وكلها شديدة الضعف. بين ضعفها وعللها الإمام البيهقي رحمه الله. فإذا هذا من أدلة الجمهور. طيب، كيف حمل الجمهور في الحديث فأمرها أن تغتسل؟ من يجيب؟ الآن خلصنا بأن الجمهور استدلوا بلفظة في الحديث توضئي لكل صلاة وهي لا تثبت. طيب، فكيف أجابوا على قوله فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة؟ أحسنت، إجابتك هذه سنأتي عليها إن شاء الله. نعم يا أبا، ها؟ طيب، أمرها كيف أمرها بالغسل؟ يعني تغتسل لكل صلاة؟ يعني قاربت. نعم، وان قال شاذة بل صحيحة يا عبد الله ولم يطعن فيها. فمن؟ لا، ما يتعلق فكانت تغتسل لكل صلاة هو اجتهاد من أم حبيبة رضي الله عنها، لكن فأمرها أن تغتسل يعني في أنتم تحومون حولها. وأن لا، ما على هذا. أحسنت، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو الغسل من الحيض، تقدر الأيام التي كانت تحيض فيها وتغتسل ولا يضرها استمرار هذه الدماء الاستحاضة. يعني صورة المسألة مثل أم حبيبة، كانت عادتها معلومة، يعني من كل شهر مثلا 3 أيام أو 7 أيام، فاستمرت معها الدماء 7 سنين. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدر كم كانت تأتيها الحيضة، تخصم يعني 3 الأيام أو 7 الأيام ثم تغتسل. هذا الأمر بالغسل إنما هو لإيه؟ للحيض وليس لكل صلاة. إن شاء الله واضح هذا. أما الذين قالوا تغتسل لكل صلاة استدلوا بهذه الأدلة، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، وأيضا فتوى من تقدم، فتوى من تقدم من الصحابة، وهو اجتهاد، ليس في هذا أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا دليل، وإنما هو من فعلها أم حبيبة اجتهدت فكانت تغتسل. فيبقى أنه فأمرها أن تغتسل حملت على ما تقدم. أنه الغسل من الحيض، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا استدل بها من قال تغتسل لكل صلاة، وبقية الأقوال أيضا ما عليها دليل، والتفصيلات فيما يتعلق بأنها تغتسل لفرضين لكل فرضين، أو تغتسل غسلا واحدا ليومها. القول الخامس: ليس عليها وضوء ولا غسل لكل صلاة إلا إذا أحدثت، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. إن كان حدثا أكبر عليها الغسل، وإن كان حدثا أصغر عليها الوضوء. أما إن لم تحدث فيصح أن تصلي به عدة صلوات، ومن بابها أيضا صاحب الحدث الدائم مطلقا، فهي صاحبة حدث دائم. وهذا هو القول الراجح، أنه ليس عليها وضوء ولا غسل، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وترجيح الإمام الشوكاني، وترجيح شيخنا يحيى حفظه الله، لعدم ورود الدليل الذي يلزمها بالوضوء أو يلزمها بالغسل. ويبقى أن هذا مما عمت به البلوى، وهو مشقة إن اغتسلت لكل صلاة أو توضأت لكل صلاة بغير موجب بغير حدث. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فصاحب الحدث الدائم على هذا التفصيل مطلقا، ليس عليه وضوء ولا غسل. ويقال أيضا من باب الأحوط أن يتوضأ لكل صلاة صاحب الحدث الدائم والمستحاضة، تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الأحوط. ولأن عليه فتوى بعض الصحابة رضي الله عنهم. والشيخ ابن عثيمين له قولان في هذه المسألة، يوافق الجمهور فيقول عليها الوضوء لكل صلاة، ثم له قول آخر يقول ليس عليها وضوء ولا غسل، وإنما من باب الأحوط خروجا من الخلاف. وبعض أهل العلم حمل هذه الفتاوى عن الصحابة التي فيها الأمر بالغسل لكل صلاة أو الغسل في يومها أو الغسل لكل فرضين، حملوه على الاستحباب. بعض أهل العلم حمله على الاستحباب للوجوب، يعني أن فتوى الصحابة هذه كانت على الاستحباب وليست للوجوب. فبماذا خلصنا؟ أنه ليس على المستحاضة وضوء ولا غسل لكل صلاة إلا إذا أحدثت حدثا أكبر أو أصغر. طيب، نكتفي اليوم بهذه المسألة. نعم، من المعاصرين الشيخ ابن باز والإمام الألباني، وشيخنا محمد بن علي بن آدم الأثيوبي أو الأثيوبي، وأيضا شيخنا عبد المحسن العباد، أيضا كأنه ترجيح شيخنا صالح الفوزان. وأما ترجيح شيخنا يحيى هو ما تقدم أنه ليس عليها وضوء ولا غسل. طيب، نكتفي اليوم بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.